ما كنتش متخيل ان انا بمجرد ما هطلب الاعلان عن اننا قبضنا على الدجال هارون السحار هيجيلي كل البلاغات دي. معقولة واحد بس يقدر يعمل كل البلاوي اللي عرفتها لحد دلوقتي؟ ده الشيطان نفسه ما يحلمش يعمل اللي عمله هارون يا راجل. والمصيبة الأكبر انه عمل كل المصايب اللي عملها دي عن طريق الانترنت. امال لو كان شافهم قدامه في الحقيقة كان عمل ايه؟ بس على العموم انا مش هرحمه، ده وقع ومحدش سمع عليه، جابوا لنفسه علشان يعرف ان الله حق، وانه مهما كان فاكر نفسه ذكي مصيره يقع في شر اعماله. انا كمية التهم والبلاغات الكتير اللي وصلت لي كفيلة انها تخليه تقعد بقيت حياته في السجن، ده لو ما اخدش اعدام من الاساس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. بفكر الجميع إن مفيش قصص هتنزل الفترة اللي جاية كلها على حكاوي شلتنا، وإن كل القصص بإذن الله هتنزل هنا على قناة التابوت، فأتمنى من الجميع الاشتراك في قناة التابوت ودعمها علشان تظهر لكل الناس يا أجمل شلة رعب في العالم. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة ياسر عودة، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. وبس كده أسيبكم مع أحداث القصة. بداية معرفتي بهارون السحار كانت مع سلوى، ودي تبقى بنت أختي. وقبل ما اعرفكم حصل معاها ايه، حابب ان اعرفكم بنفسي. انا حاتم عبد الرحمن، بشتغل وكيل نيابة، والموضوع بدأ لما لقيت اختي نجلاء بتتصل بيا وهي منهارة وبتقولي الحقني يا حاتم سلوى هتروح مني. اتخضيت من كلامها وحبيت افهم منها ايه اللي حصل، وسألتها حصل ايه يا نجلاء، مالها سلوى؟ تعبانة قوي يا حاتم، والدكتور بيطلب منا وديها مستشفى للأمراض النفسية. أنا ما بقيتش عارف أعمل إيه، أنا حاولت إن أخبي الموضوع على قد ما أقدر، بس خلاص أنا ما بقيتش قادر أتحمل العبء ده كله لوحدي. الحقني يا حاتم وشوف لي صرفة. ما قدرتش أفهم الموضوع كله ساعتها، وكل اللي قدرت أعمله وقتها إن أستأذن من شغلي وأروح لبيت نجلاء أختي علشان أقدر أفهم إيه اللي حصل. ولما روحت هناك شفت حاجة عمري ما كنت أتخيلها في أسوأ كوابيسي. شفت بنت أختي سلوى واللي طول عمرها كانت حاجة تشرف، وكل العيلة كانت متوقعة لها مستقبل مبهر. معقول سلوى تبقى بالحالة الغريبة اللي شايفها فيها دلوقتي دي؟ عاملة زي ما تكون جثة حية قاعدة، وشكلها مبهدل وعيونها حواليها هالات سودة، وكأنها مدمنة مخدرات ومن زمن كمان. ده غير الطريقة الغريبة اللي قاعدة بيها دي، قاعدة وضم ركبتها الاتنين ومحوطاها بإيديها وزي ما تكون خايفة من حاجة، ده غير حالة الضعف الغريبة اللي حصلت لها. ولما ركزت عليها ثواني لقيتها بتعمل أكتر من حركة غريبة لا إراديا، زي إنها بتخبط راسها في الحيط كل كام ثانية، وكمان بتخبط ظهر ايديها في الحيط كل شوية، وكمان حركة ايديها نفسها في نوع من انواع التشنجات الغريبة. لا لا لا، دي مش سلوى، محدش يقنعني ان دي سلوى بنت اختي اللي بتدرس في كلية الطب والمفروض تطلع دكتورة. اتكلمت مع اختي وسألتها على اللي حصل وامتى بنتها اتحولت بالمنظر ده، وساعتها قالتلي كل اللي حصل ده انا اخدت بالي منه من شهر واحد بس، لما سمعت صوت سلوى وهي بتصرخ، وكان الوقت بالليل ومتأخر كمان. انا صحيت من النوم مفزوعة على صوتها، ولما رحت جري على اوضتها لقيتها نايمة وايديها ورجليها مشدودين وزي ما تكون عندها تشنجات. اتخضيت عليها ساعتها وحاولت ان افوقها، بس هي فضلت تقول كلام غريب وهي نايمة، كانت عمالة تردد اسم واحد بس وهو اسم هارون، وانا ما كنتش عارفة يعني ايه الاسم ده؟ وفضل السلوى في الحالة دي، وانا كنت بحاول افوقها وما فاقتش الا بعدها ب5 دقايق. ولما فاقت سألتها ايه اللي حصل لها، وساعتها قالت انها كانت بتحلم بكابوس وحش قوي، ورغم ان اللي كنت شايفاه كان يقلق ويخوف، بس انا حبيت اطمن نفسي، خصوصا لما هي قالت لي انها خلاص بقت كويسة وما فيهاش حاجة خالص، وطلبت مني ان اروح اوضتي انام وما قلقش عليها. وسمعت كلامها ورحت اوضتي وسبتها تنام، بس لما دخلت اوضتي كنت قلقانة قوي واستنيت شوية، وبعديها فكرت ان اقوم اروح اطمن عليها في اوضتها، وفعلا رحت ومشيت بهدوء علشان لو نايمة ما صحهاش. وقربت من باب الأوضة بتاعتها ولسه همد إيدي وافتح أكرة الباب، وساعتها سمعت صوت سلوى من جوه بتقولي روحي نامي يا ماما أنا كويسة. أنا اتصدمت لما هي قالتلي كده، إزاي عرفت إني قربت من الباب؟ ده أنا كنت ماشي على طراطيف صوابعي، ومش عارفة ليه وقتها حسيت برعشة في جسمي وسمعت كلامها على طول، ورجعت لأوضتي علشان أحاول أنام. هو أنا معرفتش أنام وقتها بسبب الأفكار الغريبة اللي جاتلي، ولكن بعدها بساعة غلبني النوم ونمت فعلا. تاني يوم رحت أشوف سلوى ولقيتها كانت كويسة أوي، وساعتها سألتها هي إزاي عرفت إن أنا كنت واقفة ورا الباب وهفتحه. ساعتها قالتلي انها ما تعرفش هي عرفت ازاي، ولكن جالها احساس اني كنت واقفة ورا الباب وخلاص. المهم اني ما طولتش معاها في الموضوع ده واتكلمنا في صحتها، وقلت لها اني عاوزاها تروح معايا للدكتور علشان يطمن عليها، بس هي ما كانتش موافقة على كلامي وكانت بتقولي انها كويسة وما فيهاش حاجة. لكن انا فضلت أزن على الموضوع لغاية لما وافقت تروح معايا للدكتور. وفعلا تاني يوم أخدتها ورحنا عند دكتور نعرفه من أيام المرحوم جوزي، كان دكتور زميله، وكشف على سلوى وقال إنها كويسة قوي وما فيهاش حاجة. بس أنا حكيت له على الحالة الغريبة اللي هي كانت فيها ليلة امبارح، بس هو قال لي إن الحالة دي أكيد نتيجة الإرهاق مش أكتر، وكتب لها شوية مقويات وفيتامينات وقال إنها لازم ترتاح شوية وما ترهقش نفسها في المذاكرة. أنا اطمنت بصراحة من كلام الدكتور، وخصوصا إنه مر كام يوم وما حصلتش أي حاجة غريبة، وابتديت أنسى الموضوع أساسا لغاية لما حصلت حاجة تانية قلقتني من تاني. واللي حصل إني كنت قلقانة في ليلة وخرجت أروح للحمام، ولما كنت معدية من جنب أوضة سلوى سمعتها بتتكلم مع حد وبتقوله أنت عاوز مني إيه؟ سيبني في حالي، أنا ما عملتش حاجة غلط معاك، أنت ليه بتعمل معايا كده؟ حرام عليك. أنا اتصدمت لما سمعتها بتقول الكلام ده، وساعتها فتحت عليها باب الأوضة من غير ما أخبط حتى. وساعتها لما شفت سلوى لقيت شكلها بقى غريب قوي، كان وشها مصفر وتحت عيونها هالة سودة وشكلها متغير عن عادتها. حسيت اني ما شفتهاش من شهور مع اني كنت شايفاها في نفس اليوم وما كانش فيها حاجة. ولما سألتها مالها وايه اللي حصل معاها وخلاها بالشكل ده، ساعتها ما قالتش غير اسم واحد بس، قالت هارون الصحار. انا ما فهمتش وقتها هي تقصد ايه بالاسم ده، ولكني اكتشفت بعدها ان اللي كان بيتكلم معايا وقتها مش سلوى، وان اللي بيكلمني وقتها كائن تاني خالص، والاسم اللي اتقال قدامي ده اسم الشخص اللي هيقدر يعالج بنتي. وفضلت استفسر عن الاسم ده من سلوى، بس هي كانت بتردده وخلاص. وبعدها لقيتها جالها حالة تشنجات زي اللي حصلت قبل كده، وبعديها أغمى عليها. انا وديت بنتي المستشفى، وهناك قالوا انهم مش عارفين ايه طبيعة مرض بنتي بالظبط، وطلبوا مني اعرضها على دكتور نفساني. وفعلا انا سمعت كلامهم ورحت بيها والله عند اكبر دكتور نفسي، وابتدت تتابع معاه وقال انها عندها مرض نفسي من كتر الضغط اللي عليها، وكتب لها ادوية كانت بتسبب ليها النوم باستمرار، بس لما كانت بتصحى كانت بيجي لها حالات تشنجات غريبة. وانا فضلت مخبية الموضوع ده عن كل الناس علشان خفت الناس تفتكر ان بنتي مجنونة، لغاية لما وصلت للحالة اللي انت شايفها دلوقتي وقدام عينيك. وكل اللي فهمته منها لما كانت بتتكلم معايا كانت بتقول لي ان علاجها عند هارون السحار. انا ما كنتش اعرف مين هو هارون السحار ده، وبقيت ملازمة سلوى على طول. انا كنت خايفة تعمل في نفسها حاجة، ومرة وانا نايمة جنبها صحيت على صوت، ولما فقت لقيت سلوى نايمة وعندها حالة تشنجات، وصوت طالع منها بيردد اسم هارون السحار، وصوتها كان مش طبيعي خالص. وفي اللحظة دي لقيت تليفون سلوى عمال يرن، ولما فضل يرن لفترة طويلة مسكت التليفون بتاعها علشان اشوف مين اللي بيتصل، ولقيته رقم من غير اسم، ورديت على التليفون. وساعتها سمعت صوت بيقول لي: علاج بنتك عندي، لو عاوزة تعالجيها يبقى لازم تدفعي تمن العلاج برضو ولا ايه؟ انا استغربت قوي لما سمعت الصوت ده ورديت عليه وقلت له: انت مين؟ ساعتها سمعته لما قال لي: هارون، هارون السحار. انا اول لما سمعت الاسم حسيت ان جسمي بيرتجف، ورديت عليه وقلت له: انت عاوز ايه من بنتي؟ انا مش عاوز منها حاجة، انا عاوز منك انتي، هتدفعي كام عشان بنتك ترجع زي الاول؟ هدفع ايه؟ مش فاهمة، انت تعرف منين اللي حصل لبنتي؟ اسمع يا نجلاء، انا ما عنديش وقت اضيعه، انا عاوز منك 10 بواكي، 10,000 جنيه يعني، تمن علاج بنتك، يا اما تدفعيهم يا اما وعدك، انها هتوصل لمرحلة اسوأ بكتير من اللي هي فيها دلوقتي. لما سمعت كلامه انا سكت خالص وما كنتش قادر اتكلم خالص. انا كنت بفكر ولقيته بيقول لي: ابعت لك رقم تحولي لي عليه الفلوس، لو مر 24 ساعة والتحويل ما حصلش يبقى انت اللي جنيتي على نفسك. قعدت افكر في كلامه ده وكنت خايفة منه قوي، وفكرت اتكلم يا حاتم وقتها، بس كنت عارفة انك هتصمم انك تدور عليه وتسجنه، وكنت خايفة لو سجنته بنتي تفضل على الحال اللي هي فيه، والمبلغ اللي طلبه ما كانش كبير قوي يعني اقدر ادبره، وعلشان كده انا قررت ان ادفع الفلوس وخلاص. وفعلا دفعت الفلوس بالطريقة اللي هو قال لي عليها، وبعدها لقيته بيكلمني وطلب مني احط التليفون على ودن سلوى. ولما عملت اللي قاله كنت سمعاه بيتكلم وبيقول حاجات مش مفهومة، وبعدها لقيت بنتي نامت، وهو قال لي بعدها: بنتك هتتحسن اول لما تصحى من النوم بالشفاء. انا كنت خايفة منه قوي، ما كنتش عارفة هو بيعرف اللي بيحصل ازاي. المهم اني سمعت كلامه، وفضلت سلوى نايمة لمدة يوم كامل، ولما صحيت كانت حاجة تانية خالص. هي ما رجعتش زي الاول، لكنها اتحسنت قوي، ومع الوقت كانت بتتحسن وابتدت ترجع لطبيعتها. ولما كنت بسألها عن سبب اللي حصل لها ما كانتش بتنطق خالص. وبعد كام يوم صحيت في يوم على صوت سلوى، ولما روحت لها الأوضة لقيتها نايمة وعندها نفس حالة التشنجات اللي كانت بتجيلها قبل كده. اتصدمت لما شفتها في الحالة دي مرة تانية، ولقيت تليفوني بيرن، ولما رديت عليه كان هو هارون، ولقيته بيقول لي: عاوز منك مبلغ تاني، أنا دفعت لك اللي أنت طلبته قبل كده، ومش كل يومين هتطلب مني فلوس، وكمان أنت ليه بتعمل كده في بنتي؟ المطلوب منك تعمليه، اللي بطلبه يتعمل وبس، ولو عاوزة بنتك تخف وتبقى كويسة تنفذ المطلوب وتبعتي الفلوس. ما كانش بيدي حاجة أعملها غير الناس مع الكلام، وكنت بدفع الفلوس وحالة بنتي تتحسن، وبعدها بكم يوم ترجع حالتها تسوء، ويكلمني ويطلب مني فلوس تانية وهكذا، لغاية لما بعت كل ذهبي وخلاص ما بقاش عندي ذهب أبيعه، وعلشان كده كلمتك تشوف صرفة. أنا فعلا تعبت، وكل ما أعرضها على دكتور يطلب مني أحطها في مستشفى أمراض نفسية. أنا بنتي ضاعت مني يا حاتم. وده كل اللي أنا عرفته من نجلاء أختي. أنا كنت مصدوم حرفيا وأنا بسمعها، وقررت الأول أني لازم ألحق سلوى قبل ما تضيع للأبد، واتصلت بدكتور صديق ليا علشان يحجز سلوى في مستشفى خاصة على مستوى عالي من الرعاية، واخدت من نجلاء رقم اللي اسمه هارون ده علشان اجيبه وعاقبه على اللي عمله في سلوى. انا قدمت بلاغ بنفسي علشان يتتبعه هارون، وكمان رقم التليفون اللي كانت نجلاء بتحول عليه الفلوس. هي طبعا كانت بتحول على رقم عليه محفظة إلكترونية، ولكن لما تتبعوا الرقم ده عرفوا ان الفلوس كانت بتتنقل ما بين ارقام كتير. طبعا كان بيحاول يعمل عملية تمويه، ولكن قدرت الشرطة توصل لصاحب الرقم اللي وصل له الفلوس في النهاية، واللي كان هارون طبعا، وقدرت الشرطة تقبض عليه، وكان مصدوم قوي ان الشرطة قدرت توصل له وتقبض عليه. انا ما كانش ينفع احقق معاه بنفسي لان انا طرف في القضية، ولكن كنت بحضر كل التحقيقات اللي كانت بتحصل في النيابة، واول مرة قابلته فيها وقفت قدامه وقلت له انا هندمك على اليوم الاسود اللي فكرت فيه تعمل اللي عملته مع سلوى بنت اختي. ساعتها لقيته بيرد عليا بكل بجاحة وقال ده لو قدرت تثبت عليا التهمة اصلا، وحتى لو اثبتها اظن انك عارف القانون كويس، الحكم عليا ما بين سنة لغاية 3 سنين، ده لو القاضي جملك، ولا ايه يا باشا؟ للأسف كان كلامه صح فعلا. المشكلة ان هي قضية واحدة، وهيبقى التهمة المتوجهة له استخدام السحر والشعوذة، بس انا كنت مقرر اني لازم ادفعه تمن اللي عمله غالي قوي، وده اللي انا قلته له. اوعدك ان دفعك التمن غالي قوي، وما تستعجلش، الايام ما بيننا كتير. ولما فكرت في الموضوع لقيت ان احسن حل ان ادور على الناس اللي هارون عمل معاهم نفس اللي عمله مع سلوى، وده اللي حصل فعلا. لما طلبت من الشرطة الاعلان عن القبض على هارون السحار، وساعتها ابتدت البلاغات توصل من الناس اللي اتضررت بسبب هارون، وعن طريق علاقاتي كنت انا المسؤول عن القضايا دي، وابتديت استجوب اصحاب البلاغات، وساعتها اتصدمت بالمصايب اللي عملها هارون. اول بلاغ جالي كان من رجل الاعمال رامي عادل، ده كان اول شخص يتجرأ ويجي يقدم بلاغ رسمي ضد هارون السحار. وقعدت معاه وابتدى يحكي اللي حصل معاه، وقال انا اسمي رامي عادل رجل اعمال، اقصد كنت رجل اعمال قبل ما اعلن افلاسي من فترة، انا كنت واحد من ضحايا الدجال اللي اسمه هارون السحار، ولكن الحقيقة انا رحت له بنفسي، ويمكن كل اللي حصل معايا كان بسبب ان انا اللي طلبت منه يساعدني. الحكاية بدأت لما ابتديت الاحظ ان شغلي بيحصل لي فيه مشاكل كتيرة ومش مفهومة. أنا كنت صاحب أكبر سلسلة مطاعم في البلد، وشغلي كان ماشي كويس قوي، ولكن معرفش ليه ابتديت أخسر في شغلي، وكان في مصايب عمالة تحل عليا، مرة من الضرايب الكتير اللي تراكمت عليا، وبعديها إن في مطعم من المطاعم بتاعتي اتعمل له محضر بسبب الإهمال في النظافة، وحاجات من النوعية دي. أنا في البداية كنت فاكره سوء حظ، ولكن بعد كده ابتديت أحس إنه حسد وعين، ولما اتكلمت مع صديق ليا أكد لي إحساسي، ومش بس كده قال لي إن اللي أنا فيه ده ممكن يكون أكتر من الحسد، ممكن يكون سحر ولا عمل سفلي، ونصحني إن أشوف حد كويس يفكلي العمل ده، ونصحني بشخص سمع عنه اسمه هارون السحار، واداني صفحة ليه على الفيسبوك أتواصل معاه، وفعلا ابتديت أتواصل معاه، وساعتها صدمني لما كلمته، أصلي لسه بقول له اسمي، ولقيته عارف عني كل حاجة، وقال لي اسمك رامي عادل، وعندك سلسلة مطاعم مشهورة، بس للأسف أحوالك ما بقتش زي زمان، وكل يوم خسارتك بتكبر، وبقيت في موقف حرج. ورغم اني كنت مصدوم من كلامه، بس حاولت ان ابين اني مش قلقان منه، وقلت له عادي جدا، المعلومات اللي انت بتقولها معروفة في السوق كله، وممكن اي حد يوصلها لك. عندك حق، دي معلومات معروفة وقديمة، بس تفتكر حد عارف انك ليك علاقات نسائية كتير؟ اتصدمت لما قال لي الكلام ده، وسكت خالص وما ردتش عليه، وساعتها لقيته بيكمل كلامه وبيقول لي طيب تفتكر في سوق الاعمال بتاعك معروف انك على علاقة بسمية مرات مدير اعمالك سيد؟ طيب اقولك خد اتفرج على الصور دي. ساعتها جت لي رسالة، ولما فتحتها لقيت فيها صوري مع سمية، كنت زي اللي حد خبطه على دماغه ومش شايف قدامه. انا كنت ساكت خالص، ولقيته بيتكلم وبيقول انا حبيت اعرفك مين هو هارون السحار، وما تخافش انا معاك يا ابني مش ضدك، وحبيت اعرفك انا اقدر اعرف ايه واوصل لغاية فين، اوعدك ان ازمتك هتخلص قريب اوي، ولكن بشرط انك لازم تسمع كلامي وتنفذ كل حاجة بالحرف الواحد ومن غير اعتراض. رغم خوفي منه، لكني فرحت بعد ما قال لي ان ازمتي هتنحل، وقلت له اني موافق على كل كلامه ومستعد انفذ اللي هو عاوزه، وفي البداية ما طلبش مني اي فلوس، وكنت مستغرب من الموضوع ده، يعني المفروض انه بيعمل كده علشان الفلوس، لكنه ما طلبهاش خالص، وطلب مني اعمل حاجات تانية كانت غريبة لكني نفذتها. طلب منك تعمل ايه؟ اول حاجة طلب مني اجيب نوع من الحيوانات واذبحه بنفسي في الحمام. طبعا كنت مستغرب جدا من طلبه ده، خصوصا انه طلب مني اجيب قطة واذبحها، ورغم اني كنت رافض من جوايا التصرف ده، لكني نفذته من غير اعتراض، اصل لو قتلوا قطة هتكون السبب في اصلاح شغلي وحياتي اللي ابتدت تتأثر من اللي بيحصل معايا. وفعلا جبت القطة وذبحتها في الحمام، وكنت بصور له اللي بعمله في بث مباشر، وبعدها طلب مني احط القطة في صندوق خشبي صغير، وافحط حفرة في جنينة بيتي وادفن فيها الصندوق ده، ولكن لازم اعمل ده بالليل. رغم انه طلباته كانت غريبة، لكني عملت اللي قاله بالظبط، وحفرت حفرة بنفسي في الجنينة علشان احط فيها الصندوق. بس ساعتها كان عندي احساس غريب ومش مفهوم، كنت حاسس انه في حد بيراقبني، كنت عمال التفت حواليا علشان اعرف مين بيراقبني، لكن ما شفتش حاجة غريبة، وابتديت اقول لنفسي اكيد ده مجرد احساس مش اكتر، لكن لقيت نفسي خايف، وبقيت اتخض من اي حركة حواليا، واي شوية هوا حواليا بيفزعوني. واخيرا خلصت حفر وحطيت الصندوق ودفنته، وساعتها كلمني هارون وقال لي ان كل حاجة هتبقى تمام وبسرعة قوي. الغريبة بقى اللي حصل من تاني يوم، بقيت بسمع اخبار كويسة، الضرايب اللي كانت عليا انخفضت، وكمان اللي فضل منها سمحوا لي ان اقسطه، ومش بس كده، المطعم اللي اتعمل له محضر قبل كده المحضر اتلغى، والمطعم نفسه اتفتح تاني بعد ما كان اتقفل بسبب المحضر اللي اتعمل قبل كده. حسيت ان هارون ده صادق معايا، والاحوال فعلا اتحسنت، وما مر الشهر الا وبقيت زي الاول واحسن. وبعد الشهر ده لقيت هارون بيكلمني وطلب مني مبلغ، طلب مني ساعتها 50,000 جنيه. هو مش مبلغ قليل، بس انا قلت لنفسي انه يستاهل بصراحة، ودفعت له الفلوس اللي طلبها. انا كنت عارف اني هقدر اعوض الفلوس اللي اديتها له في اقل من شهر، وقلت خلاص صفحة من حياتي واديها اتقفلت، او ده اللي انا كنت بتمناه. بس الحقيقة ان اللي حصل كانت حاجة تانية. وبعد ما بعت الفلوس بأسبوعين حصلت معايا حاجة غريبة وملهاش تفسير. انا لقيته قدام باب بيتي صندوق مقفول، واول لما شفت الصندوق ده اتخضيت قوي، علشان فكرني بالصندوق اللي كنت دفنه في الجنينة عندي، وكان نفس شكله وحجمه تقريبا، لكنه يختلف عنه في حاجة واحدة بس، ان الصندوق ده كان مرسوم عليه رسومات غريبة ومش مفهومة، رسومات اول لما تشوفها تحسها تعويذ. حاولت افتح الصندوق ده، ولكن الموضوع ما كانش سهل خالص، فتحتهم بصعوبة شديدة اوي. ولما فتحت الصندوق انا اتصدمت من اللي شفته، اولا علشان اللي كنت خايف منه طلع صح، هو نفس الصندوق اللي دفنته، وتأكد ده من حاجتين. الحاجة الأولى لأني لما فتحته لقيت جواه قطة، كانت نفس القطة اللي دبحتها، ولكن المصيبة إن القطة دي ما تحللتش. ومش بس كده، دي كانت صحية أصلا، وبمجرد ما فتحت الصندوق خرجت منه وهربت. واللي خلاني أتأكد أكتر إنه نفس الصندوق، إني روحت حفرت في المكان اللي دفنت فيه الصندوق بتاعي، ولما حفرت ما لقيتش الصندوق اللي كنت دفنه، علشان كده تأكدت انه نفس الصندوق. بس ازاي الصندوق ده خرج تاني؟ والاهم من ده، ازاي القطة دي لسه صاحية؟ انا الخوف تملك مني وقتها، ورجعت اتصلت على هارون مرة كمان علشان احكي له الحاجة الغريبة اللي حصلت معايا، ولقيته عارف كل حاجة. ولما سألته عن اللي حصل وهي تفسيره، ساعتها قال لي اللي عمل لك العمل المرة اللي فاتت عشان يفقرك جدد العمل بتاعه، واستعد بقى للمصايب اللي هتشوفها. ساعتها خفت من اللي قاله وسألته عن الحل، وساعتها طلب مني ضعف المبلغ اللي خده، وكنت متردد لاني كنت لسه بحاول اعوض الفلوس اللي خسرتها، وكمان الفلوس اللي انا دفعتها له. ولكن خوفي من اللي ممكن يحصل معايا خلاني وافق على طلبه، وفعلا بعت له الفلوس اللي طلبها، وساعتها قال لسيبه يومين وبعدها كل حاجة هتبقى تمام. وفي اليومين دول احوالي ساءت اكتر من الاول بكتير، علشان كنت بشوف كوابيس مرعبة، بس كان في كابوس بيتكرر معايا، ويمكن بحلم بيه في الليلة الواحدة أكتر من 5 مرات. كنت بشوف نفسي في الجنينة بحفر، كنت بدور على الصندوق اللي دفنته، وفعلا بلاقي الصندوق، ولما بفتحه بلاقي فيه القطة الميتة وهي مدبوحة، وبعدين بشوفها بتصحى وبخاف منها أوي، ولما بحاول أهرب منها ساعتها بلاقي في إيد خرجت من أرض الجنينة وكتفتني ومنعتني من الهروب، وهجمت القطة عليا وكانت بتاكل فيا وانا صاحي، وكنت بحاول اقاوم وابعدها بس ما كنتش بقدر اعمل كده، وبصحى من الكابوس مفزوع. بس لما كنت بنام تاني في نفس الليلة بحلم نفس الحلم. ولما اتصلت بهارون بعد ما خلصت المهلة اللي قال لي عليها، لقيته بيقول لي الموضوع محتاج شوية وقت، وطلب مني فلوس تانية. ساعتها رفضت وقلت له اني دفعت له وما عملش حاجة. ساعتها اسلوب كلامه اتغير معايا، ولقيته بيقول لي انا لو مكانك ادفع كل اللي ينطلب مني، علشان اللي هتشوفه بعد كده يسوأ بكتير من اللي شفته. بس انا حسيت انه عاوز يستغلني ويبتزني في الفلوس، وقلت له اني مش خايف منه، وقفلت معاه الاتصال. من وقتها وحياتي اتقلبت فعلا جحيم. انا ما بقيتش اعرف انام خالص، كل مرة احاول انام فيها اشوف كوابيس مختلفة، ومن ضمن الكوابيس دي اني كنت بشوف اني نايم على السرير، وبتظهر ايادي من السرير نفسه وبتكتفني، وما بقدرش اتخلص منها، وبحاول ازعق عشان اي حد يسمعني ويلحقني، بس الايادي دي كانت بتمنعني. وبلاقي نفسي بغطس في باطن الارض، وبلاقي نفسي جوه قبر ومدفون فيه، وبصحى من الكابوس ده وانا بترعش حرفيا. ومع مرور كام يوم الموضوع ما بقاش مجرد كوابيس وبس، انا بقيت اشوف خيالات كتير في كل مكان، وبقيت اسمع اصوات كتيره في عقلي بتكلمني، وكلها كانت بتقولي اني هندم لاني ما سمعتش كلام هارون السحار. وبقيت اشوف كائنات اشكالها غريبه ماشيه على الحيطان والسقف، ومش بس في بيتي، لا كمان في الشغل بتاعي، وكانت بتحصل لي اوقات حاله عصبيه بتخليني ازعق مع اشخاص مفيش حد كان شايفهم غيري. وابتدى شغلي طبعا يتأثر من اللي حصل معايا، وسمعتي بقت وحشة أوي، وطبعا أي رجل أعمال سمعته هي رأس ماله، ده غير المصايب اللي كلها ظهرت في شغلي مرة واحدة، زي إن اتقفل لي مطعمين في نفس اليوم بسبب غريب ومش مفهوم أصلا، وكمان اتدينت بفلوس كتير، وابتدت كل حاجة تضيع مني، وفي النهاية أعلنت إفلاسي وبعت كل حاجة بملكها. وفي يوم جالي اتصال من هارون بيقول لي فيه ان هو اللي عمل فيا كل ده، وقال لي ان استاهل كل اللي حصل لي، وما بقيتش عارف اعمل ايه. كان نفسي انتقم منه بس ما كنتش عارف ازاي، ولما اعلنت الشرطة ان هم مسكوه ساعتها لقيتها فرصتي الوحيدة علشان اقدم فيه بلاغ وحاول اخد حقي منه. بعد ما خلص رامي اعترافه وحكى حكايته الغريبة مع هارون، كملت تحياتي مع باقي ضحايا هارون. وتاني حد كانت ست اسمها سهير، وحكت اللي حصل بينها وبين هارون، وقالت عمري ما كنت بآمن بالسحر والكلام ده، بس أنا ملقتش تفسير لحياتي غير إن في كائن غريب عايش معايا ومش عاوزني ارتبط بأي شخص. الإحساس ده جالي بسبب اني اتجوزت اكتر من جوازة، وكل مرة تنتهي بشكل مأساوي او بشكل غريب مش مفهوم. الجوز الاول اللي اتجوزته انا كنت متجوزاه عن حب، وهو كان بيحبني قوي، وعشت معاه اجمل سنتين في حياتي، كان غني قوي وعمره ما حرمني من حاجة خالص، غير انه كان فاهمني وكان بيعمل لي الحاجة من قبل ما اقولها. بس بعد جوازنا بسنتين جوزي مات بشكل مفاجئ ومش مفهوم، هو مات وهو نايم جنبي بعد ما عملنا علاقة مع بعض، راحت علينا نومة وصحينا في وسط الليل، وقال لي في حاجة غريبة قوي، قال لي انه سمع صوت في عقله بيقول له انه لو ما بعدش عني هيموت. واستغربت من كلامه ده وافتكرته طبعا بيهزر. المهم كملنا نوم، ولما صحيت تاني يوم وبصحيه لقيته مش بيرد عليا، والغريبة ان ملامح وشه اللي كان مرسوم عليها الخوف والرعب، وحاولت اصحيه لكن من غير فايدة. ولما اتصلت بالدكتور قال لي انه مات، وعلشان منظر الرعب اللي كان باين على وشه طلب تحويل الجثة للطب الشرعي، ولكن تقرير الطب الشرعي اكد انه مات بشكل طبيعي، بس ما كانش عنده أي تفسير لنظرة الرعب اللي باين عليه. موت جوزي كانت صدمة كبيرة ليا، لكن مع الوقت ابتديت أتقبل الموضوع وأعيش حياتي، واللي ورثته من جوزي ما كانش قليل خالص، وحياتي كانت كويسة. وبعد فترة اتعرفت على واحد تاني وطلب يتجوزني وانا وافقت، ولكن بمرور شهر واحد بس ابتدت تحصل له حاجات غريبة. كان بيقول لي انه بيشوف شخص في الشقة، ولما قال لي مواصفاته لقيته نفس مواصفات جوزي اللي مات، لدرجة اني وريته صورته واكد لي انه نفس الشخص اللي بيشوفه في الشقة. وابتدت حياتي مع سوء الحظ، لان جوزي التاني ابتدى يفقد عقله فعلا، واخيرا قرر يطلقني ويهرب من العيشة معايا. لغاية دلوقتي افتكرت ان كل اللي مريت بيه مجرد سوء حظ، واحتياطي جبت شيخ يقرأ الرقية الشرعية في الشقة، وفعلا عمل كده. وبعد فترة اتعرفت على شخص تاني واعجبت بيه، وكتبنا الكتاب بعد ما حسيت انه الشخص المناسب اللي لازم ارتبط بيه. وبعد كتب الكتاب وقبل الدخلة لقيته بيقول لي انه مش هيقدر يكمل في العلاقة والارتباط ده، وقال انه مش قادر يستحمل الحاجات الغريبة اللي كان بيشوفها من يوم ما ارتبطت بيه، وقال لي على حاجات كان بيشوفها برضو جوزي التاني. وفعلا اتطلقنا قبل ما ندخل اصلا. ساعتها بالصدفة لقيت صفحة على الفيسبوك باسم هارون السحار، ولقيته بيتكلم انه بيقدر يطرد الجن الساكن في المكان، وكمان بيعرف يطرد الجن العاشق والحاجات اللي زي دي. المهم اني قررت ان اتواصل معاه، ولما كلمته وحكيت له كل حاجة ساعتها طلب يشوفني في بث مباشر، وفعلا نفذت طلبه. واول لما شافني قال لي ان في كائن واقف ورايا، ساعتها انا بصراحة ما صدقتوش، لكنه لقيته بعت لي صورة ليا وفي كائن واقف ورايا. فعلا كان عبارة عن ظل طويل واقف ورايا. انا اترعبت لما شفت المنظر ده، ما كنتش عارف اعمل ايه، وترجيته عشان يلحقني، ولقيته بيقول لي ان ده الجن العاشق اللي متسبب لي في كل المشاكل اللي بتحصل لي، وعدني انه هيخلصني منه بسرعة، ولكني لازم انفذ كل طلباته. وفعلا انا وافقت على كل كلامه، وطلب مني افتح بث مباشر، وطلب مني طلب. ساعتها صغير سكتت وما اتكلمتش، فقلت لها طلب منك ايه؟ فاتكلمت وكان باين على وشها الاحراج، وقالت طلب مني اقلع كل هدومي، واستغربت من طلبه قوي ورفضت. وساعتها هو قال لي الطقوس اللي هتحصل لازم تبقى بالشكل ده، وانا وافقت على طلبه وقلعت هدومي كلها. وابتدى يطلب مني حاجات غريبة اعملها، كلام ورسومات ارسمها على ورق واحطها على جسمي. انا كنت بنفذ كل طلباته ومن غير اعتراض، كان عندي استعداد اعمل اي حاجة هو هيطلبها مني، وفعلا نفذت كل طلباته الغريبة. وبعد ما خلصنا الطقوس دي طلب مني احط الورق اللي فيه الرسومات دي في حجاب، وحطيت الحجاب ده تحت مخدتي، ووعدني ان كل حاجة هتبقى تمام، وطلب مني مبلغ مش كبير قوي ودفعته. بس الحقيقة ان الجحيم ابتدى من الليلة دي، من ساعة لما حطيت الحجاب اللي عملته تحت المخدة بتاعتي وانا بشوف حاجات غريبة قوي. اول يوم شفت ان انا في علاقة مع كائن غريب، كنت بعمل معاه علاقة كاملة. المصيبة اني كنت مستمتعة في الحلم قوي، رغم انه كان بيجرح جسمي، ولما صحيت من النوم لقيت جسمي متجرح الجروح اللي حصلت لي في الحلم نفسها. تاني يوم كنت ما بين النوم والصحيان، وحسيت انه في حد نايم ورايا وبيلمسني بطريقة صعبة قوي، كأنه حد بيغتصبني، وحاولت اقاوم واقوم لكن ما كنتش قادرة خالص، كنت زي المتسلسلة. وفضلت الحاجات الغريبة دي تتكرر، وكمان بقيت اسمع همسات وكلام طول ما انا لوحدي. وعلشان كده قررت ان اتكلم مع هارون للمرة التانية واقول له على اللي كان بيحصل معايا. ولما اتكلمت معاه لقيته انسان اقل وصفة اوصفه بيه انه سافل. قال لي وبكل بجاحة، انا اللي كنت بنام معاكي وبعمل معاكي علاقة، قصك عجبتيني أول لما شفتك عريانة قدامي. أنا اتصدمت من كلامه وهددته إني هبلغ الشرطة لو ما بعدش عني وفك الأعمال اللي عملها معايا. وساعتها قال لي: بلغي الشرطة زي ما انت حابة، أولا مفيش أي دليل عليا، انت اللي عملتي العمل بإيدك، وكمان اتأكدي إنك قبل ما توصلي للشرطة هتكوني ميتة بطريقة شنيعة. وقبل كل ده أنا عايز أوريك حاجة مهمة، وشوفي الفيديو اللي وصلك دلوقتي. ساعتها سمعت صوت رسالة، ولما فتحتها لقيت فيديو ليا وأنا عريانة وبنفذ تعليمات هارون. وبعديها لقيته بيقولي: الفيديو اللي انت شفتيه ده هتلاقيه مغرق كل مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بعد ساعة واحدة لو منفذتيش اللي انا اطلبه منك. وساعتها طلب مني فلوس كتيرة قوي، وما كانش في ايدي حاجة اعملها غير ان اسمع كلامه وابعت له الفلوس اللي طلبها. ومن يومها وهو بيتصل بيا كل فترة ويطلب مني فلوس، وكنت بدفعها لغاية لما خسرني معظم فلوسي. ولما شفت ان الشرطة قبضت عليه ساعتها جيت اقول على اللي عمله معايا علشان ياخد عقابه، وكمان انتقم منه على اللي عمله معايا. بعد ما سهير خلصت اقوالها جالي راجل اسمه عبد العظيم، وكان جاي يقدم بلاغ ويتهم هارون انه السبب في موت ابنه الوحيد معتز. وقعدت اسمع له وهو بيقول: معتز كان ابني الوحيد، كان الحاجة الحلوة الوحيدة في حياتي، رغم اني عندي فلوس كتيرة قوي، بس كنز الحقيقي كان في ابني معتز. كان حاجة تشرف بصراحة، اخلاق وادب، كل حاجة فيه كانت مثالية. بس الدنيا ابتدت تتلخبط معاه لما تعرف على بنت اسمها سارة، شافها في الكلية بتاعته، هو كان بيدرس في كلية الهندسة، وتعرف على سارة وفي وقت قليل قوي كانت علاقتها بيه بقت قوية جدا، وارتبطوا مع بعض بقصة حب قوية. وكل يوم كان بيمر كان معتز بيحب سارة أكتر من اليوم اللي قبله. ولما جالي وحكالي على حبه ليها أنا وافقت، وكان عندي استعداد أجوزها له حتى وهو بيدرس. أنا ما كانش فارق معايا حاجة، أنا كان كل اللي يهمني إن ابني يبقى سعيد. بس معتز وسارة كانوا عاقلين ومتفقين ما يتجوزوش إلا لما يتخرجوا، لكن أنا اقترحت يخطبها علشان محدش تاني يتقدم لها، وفعلا الفكرة عجبته ورحت خطبتها له وعملت له حفلة خطوبة البلد كلها حلفت بيها، وكنت مبسوط لاني كنت شايف معتز مبسوط. بس ما كنتش عارف ان الحياة مش دايما بتوريك وشها الحلو، واوقات لازم تشوف الوش التاني منها. واللي حصل ابني ما قدرش يتحمله لما سارة حبيبته وخطيبته ماتت في حادثة، كانت قضاء وقدر، لكن معتز ما كانش عنده استعداد يتقبل اللي حصل. مع اني قعدت معاه كتير وفهمته ان اختبار من ربنا علشان يختبر صبره وإيمانه، بس كلامي ما كانش مقنع كفاية ليه. ومع موت سارة ماتت حاجات كتيرة جوه معتز، اللي ابتدى يبعد عني وبقى يحب يقعد لوحده، كان حابب يعيش في عزلة. وكنت أوقات كتير ألاقيه بيتكلم مع حد مش موجود، ولما كنت بسأله كان بيقولي إنه بيتكلم مع سارة، هو ما كانش بيشوف لا جن ولا عفاريت، هو بس مش قادر يتقبل إن هي ماتت وما بقتش موجودة، وتعامل على إنها عايشة معاه وشايفها، لغاية لما ابتدى يفكر في أفكار غريبة، ابتدى يفكر إزاي يشوف سارة فعلا، وابتدى عملية البحث. وساعتها صادف هارون السحار وتواصل معاه واتكلم معاه في كل حاجة. وساعتها هارون قال له انه يقدر يخليه يعيش مع سارة، ولكن المقابل هيبقى كبير قوي. وطبعا معتز للأسف وافق ودفع لهارون مبالغ كبيرة جدا، وطبعا لما طلب مني فلوس اديتها له وغلطتي اني ما سألتهوش هو عاوز الفلوس دي كلها ليه، بس انا افتكرت انه خلاص هيخرج من الحالة النفسية اللي هو فيها وهيعيش حياته. انا عمري ما حبيت ان ازعله، حتى لما كنت فكرت ان اوديه لدكتور نفساني لما رفض ده انا سمعت كلامه. المهم انه بعد ما دفع لهارون كل الفلوس اللي طلبها مني، ساعتها فتح معاه بث مباشر وقال له على طقوس يعملها، والطقوس دي كانت عبارة عن طقوس تحضير أرواح. وفجأة لا معتز نفسه شايف سارة قدامه، ما كانش مصدق نفسه وكان سعيد قوي باللي شايفه. وطبعا كان شايفها سارة، بس الأرواح ما كانتش بترجع، واللي عرفته إنها جن متشكل في شكل سارة، وإن هارون اللي سخر له الجن ده. وعاش معتز فترة يتكلم مع سارة اللي محدش بيشوفها غيره، وعلشان أنا ما كنتش شايفها وشفت حالته بتبقى أسوأ اتعصبت عليه لأول مرة في عمري. وساعتها حصل لي حاجة غريبة قوي، أنا يوميها حلمت بسارة جيالي وبتخربش جسمي، ولما صحيت من الكابوس لقيت جسمي فعلا فيه الخرابيش اللي حلمت بيها. وساعتها ما كنتش قادر استوعب اللي حصل، وفضلت حالة معتز تسوء أكتر، وفضل هارون يطلب منه فلوس أكتر، لكن أنا منعت الفلوس عن معتز علشان أفهم هو بيوديها فين. وساعتها ما كنتش أعرف إني هتسبب في موته، لأني لما منعتها ساعتها هارون عاقبني وطلب من الجن اللي شبه سارة يطلب من معتز إنه لازم يقتل نفسه علشان يعيش معاها. وطبعا معتز عمل اللي انطلب منه، وفي يوم دخلت عليه دخلت وطه ولقيته منتحر. طيب وحضرتك عرفت كل الكلام ده ازاي وانت بتقول ان معتز ما كانش بيتكلم معاك نهائي؟ مذكرات معتز، كان متعود يكتب مذكراته وكل اللي بيحصل له يوم بيوم، ولقيتها بعد ما مات، وكنت جايب لك المذكرات دي علشان تقراها بنفسك، وخدت منه المذكرات وتأكدت فعلا من صحة كلامه. وبعد ما خلصت التحقيق معاه طلبت منه يمشي، وفضلت أسمع لاعترافات الناس اللي جم يبلغوا عن هارون، منهم اللي كانت واحدة شايفة نفسها وحشة وطلبت من هارون يخليها جميلة، واللي فقير وطلب من هارون يخليه غني، واللي عانس وطلبت منه يجوزها بشاب غني ووسيم، وحاجات من دي كتير. وكل حكاية دايما بتنتهي بمأساة، وكنت عارف انهم غلطانين، بس هو كان مجرم واستغل احتياجهم. وبعد ما جمعت كل التحقيقات دي قدمتها الرئيس النيابة، واللي قدم كل بلاغ من البلاغات دي بشكل منفصل علشان يتحكم على هارون بكل حكم منفصل، واضمن انه ياخد احكام كتيرة تخليه يقعد في السجن مدى الحياة. واللي خططت ليه حصل فعلا، واتحكم عليه مجموعة أحكام تعادوا في السجن 20 سنة. بعد ما خلصت من هارون للأبد اهتميت بسلوى بنت أختي، وفضلت أبحث عن طريقة تتعالج بيها، والحمد لله ربنا كرمنا برجل دين عمل معاها كم جلسة في المستشفى، وساعتها صحتها اتحسنت قوي. وخلال سنة مع العلاج النفسي سلوى رجعت تقريبا زي الأول ورجعت لدراستها. وحابب أطمنكم إنها دلوقتي اتخرجت من كلية الطب وبقت دكتورة كبيرة كمان. وحابب قبل ما انهي حكايتي معاكم أنصحكم نصيحة لوجه الله، وياريت تسمعوها. إياكم أي حد فيكم يشوف إعلان على الفيس أو على قناة في أي مكان عن شخص بيجلب الحبيب أو بيغني الفقير أو بيعمل أعمال تخلي اللي مش بيحبك يحبك وتصدقوا كلامهم. عاوزكوا تعرفوا ان هم مجرد دجالين ومسخرين للجن، وبيعرفوا يوصلوا لأسراركم عن طريق الجن والقرين. ولازم تفهم انك بتشرك بالله وبتكفر بما انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما بتستعينوا بالناس دول. واتحدى اي حد لجأ للمشعوذين والدجالين دول، واللي اوقات كتير بيتجروا باسم الدين اتحدى انه يشوف السعادة بعنيه. اي حد بيروح لهم بتبقى نهايته حزينه، ودي حاجة طبيعية لأنه بيعصى الله عز وجل.